ودنياه، ويدعو الله له ولوالديه ولإخوانه المسلمين، ويدعو الله أيضا بنصرة الإسلام والمسلمين، ويدعو الله لولاة الأمور بالصلاح والهداية. كل هذا مشروع، وإذا جاء به في حالة السجود فإنه مظنة الإجابة. نعم. نعم. لا شيء. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة في الركعة الأولى وأعادها في الركعة الثانية، وكان هذا في السفر، كان هذا في السفر. يقول الراوي: لا أدري هل نسي الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعني هل تكرار السورة في الركعتين يعني نسي أو أنه تشريع. على كل حال هذا ورد في سورة الزلزلة وفي حالة سفر فقط، ولا نعلم أن فعل هذا في غير سورة إذا زلزلت، ولا أنه فعله في حالة الحضر. نعم. فضيلة الشيخ، الحديث سليمان بن يسار على وجه إلزام المقصد أو على وجه التخبير بهذه الآية؟ على وجه الاستحباب، مو على وجه الإلزام، على وجه الاستحباب أن يقرأ من المفصل في الصلوات الخمس على هذه الصفة، هذا من باب الاستحباب. لكن نحن نقول ان بعض الأئمة تركوا المفصل نهائيا ولا يقرؤون به، هذا الذي نقوله، هذا لا ينبغي، لا ينبغي هذا. نعم. اما من باب الوجوب والالزام فليس بواجب. قال تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه، اقرؤوا ما تيسر من القران. لكن اتباع السنه واتباع المستحب اولى واحسن للانسان. نعم. هل يقدر في طوال المفصل أن يقرأ في كل ركعة سورة مثل الحجرات في الأولى والثانية، أم جعل السورة مقصودة بين الركعتين؟ لا مانع أن يقسم سورة الحجرات أو ما أشبهها بين الركعتين، لأن هذا أرفق بالمأمومين، فيقسم سورة الحجرات أو سورة قاف إلى سورة عامة، يقسم السورة بين الركعتين، هذا أرفق بالمصلين بلا شك، لا سيما مع قراءة الترتيل، فقسمتها بين الركعتين أرفق للمصلين. نعم. فضيلة الشيخ، هل الجهر بالآية أحيانا في العصر والظهر سنة أم مشروع؟ مباح الجهر في الآية في الظهر أو العصر، مباح وليس هو بسنة، وإنما هو من باب الإباحة. نعم. فضيلة الشيخ، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بآمن الرسول إذا أنزل إليه المفصل الآية بصلاة العشاء؟ لا، ما ورد هذا فيما أعلم. الإمام ابن القيم يقول ما ورد أن الرسول قرأ في أواخر السور، لكن هذه عادات عند الناس، لا ما ورد أن الرسول قرأ أواخر السور، وإنما قرأ من وسط سورة البقرة ومن وسط سورة آل عمران في ركعتي الفجر، يعني في راتبة الفجر، هذا هو الذي ورد. أما أواخر السور ما ورد، لكن ليس معناه أنه ممنوع، لكن معناه أنه خلاف الأولى. نعم. فضيلة الشيخ، هل من السنة قراءة سورة بعد الفاتحة في العصر الركعتين الأخرين؟ الركعتين الأخريين كما سمعتم يقتصر على الفاتحة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى أنه يقرأ بعد الفاتحة شيء من القرآن، ولكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، سمعنا عن بعض الأئمة فجعل الله وإياه أنه يقرأ بعد الفاتحة بآية واحدة من سورة الرحمن مثل قوله تعالى: خذ هذا المثال وما حكم ذلك الفعل.